يا ابو سيد العدني منساكي يا اخوي سيف الولا والبرا قد كنت مغوار يا ابو سيد العدني منساكي يا اخوي سيف الولا والبرا قد كنت مغوار ابين عليك سعيده هي وعدن يا غالي يوم انتصرت فيها وكنت مغوار يوم انتصرت فيها وكنت مغوار صبرك يا أمي أخويا ذي استشهد في سبيل الله خير الفتى سار صبرك يا أمي أخويا ذي استشهد في سبيل الله خير الفتى سار في سبيل الله خير الفتى سار دخل متون المعركة بسنا حلالي يضرب جنود الرافضة والصوم للفار دخل متون المعركة بسنا حلالي يضرب جنود الرافضة والصوم للفار يضرب جنود الرافضة والصوم للفار والصوم للفار محلى الشهادة يا ابن السعادة نعم الزيادة والدم فوار محلى الشهادة يا ابن السعادة نعم الزيادة والدم فوار والدم فوار أرض المعارك في سبيل الله ثاني مغبرة القدم فيها تبعد لظى النار أرض المعارك في سبيل الله ثاني مغبرة القدم فيها تبعد لظى النار مغبرة القدم فيها تبعد لظى النار تبعد لظى النار يا ربي يسر لنصرة الدين ثبت فؤادي يوم قدام يا ربي يسر لنصرة الدين ثبت فؤادي يوم قدام ثبت فؤادي يوم قدام ثبت فؤادي يوم قدام